إنه يراك تابع خطاك، فلتريه ما تود أن تراه في الوجود مدها يداك، مدها يداك، وجد بالقليل ولو بالقليل، أدمه بوصل وفعل الجميل، وجد بالقليل ولو بالقليل، أدمه بوصل وفعل الجميل، وروي الحياة بماء العطاء لتلهم جيلا من بعد جيل، وروي الحياة بماء العطاء لتلهم جيلا من بعد جيل، مدها يداك إنه يراك.